انا ما عايزه اكذبك. يا رجاله يا عم انت هو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحديث الحادي عشر، ستر عورات المسلمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح ويكشف ستر الله عليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين حفظ الحديث فيكم؟ حدش حفظ؟ راحت فين الحاجة أم سمر؟ كانت قاعدة ولا مش لاقي مكان؟ مشيت؟ طلع صلى على رسول الله. الحديث كما استمعنا، خليك معايا ركز معايا وذكرني بالعبارة أول بأول، بيرويه أبو هريرة رضي الله عنه. وبداية المتن قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. هذه جملة تامة يحسن السكوت عليها، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، الخبر معافى، وكل مضاف وأمتي مضاف إليه، ومعافى ده الخبر، ومعافى من العفو أو من المعافاة، ومعافى ده اسم مفعول، معافى اسم مفعول، وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، وده بيسموه اسم مقصور، والأسماء المقصورة بتعرف بحركات مقدرة رفعا ونصبا وجرا. يعني اقول حضر مصطفى، فاعل مرفوع علامه رفع الضمه المقدره. رايت مصطفى مفعول منصوب وعلامه نصب الفتحه المقدره. مررت بمصطفى مجرور علامه جره الكسره المقدره. يعني بيعرب بحركات مقدره رفعا ونصبا وجرا لاسم الايه؟ المقصور. يقابله الاسم المنقوص بالنون. يبقى المنقوص بالنون هو الاسم المعرب المنتهي بياء لازمة انكسر ما قبلها، مثل القاضي، الساعي، الداعي، وده بيعرب بحركات مقدرة رفعا وجرا ولكن تظهر عليه الفتحة عند النصب. رأيت القاضية، لكن أقول مررت بالقاضي، حضر القاضي. يبقى المنتهي بياء لازمة انكسر ما قبلها بنسميه إيه؟ منقوص. والمنتهي بألف لازمة انفتح ما قبلها بنسميه إيه؟ مقصور. اللي معانا ده اسم مقصور ولا اسم منقوص؟ معانا ده اسمه إيه؟ مقصور. فالاسم المقصور هنا مرفوع لأنه خبر، وقلنا ده اسم مشتق من أي أنواع المشتقات؟ اسم مفعول، يبقى معافى ده اسم ايه؟ اسم مفعول. فعرفنا الآن الإعراب، لكن المعنى، المعنى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يسلم من ألسنة الناس لا يستطيع أحد أن يؤذيه. مش معافى يعني في المضاد لها مريض، مش معناها انه صحيح وغيره مكسور، لا، ده بيتكلم هنا عن ان الانسان المسلم يصدقه من سلم المسلمون من لسانه وايه، فده يسلم من ألسنة الناس لا يؤاخذ على شيء، لا يستطيع أحد أن ينال من عرضه ولا يؤذيه بلسانه. أدي معنى كل أمتي معافى، يعني كل فرد من أفراد هذه الأمة مصون عرضا ومالا، ولا يستطيع أحد من الناس أن يناله بأذى، لا يرميه بكلمة ولا يأخذ شيئا من ماله ولا يعتدي على عرضه. هذا معنى كل أمتي معافى، يعني يسلم من إيذاء الناس. ده حكم عام، ثم خصص بعد ذلك، فكأن اللي هيجي بعد كده لا يسلم من ألسنة الناس. قال إلا المجاهرين، إلا المجاهرين. من المجاهر؟ المجاهر هو الذي يعلن عن الفاحشة، يعلن عن المصائب، يعلن عن المعاصي، يعني يعمل المعاصي جهرا وقد يعملها سرا ثم ينشرها على الناس، ده مجاهر، ده اسمه مجاهر بالمعصية. ولذلك اللي يجاهر بالإلحاد، الإسلام يأخذ منه موقفا، لكن هو روح في 60 داهية يلحد، لكن لا يعلن عنه ولا يتكلم به، فإن تكلم به الإسلام يقيم عليه الحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي غير مؤاخذ من الناس إلا من أعلن عن المعصية أو فعلها ونشرها أو دعا الناس إليها أو رخص للناس في ارتكاب المعاصي. فكلمة إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وقد سألني أحد الرجال ما معنى لا محل من الإعراب، أقول معنى لا محل من الإعراب بنقول كتب فعل ماض مبني على الفتح لا محل من الإعراب، وبقول في مبني لا محل من الإعراب، معنى محل لا محل من الإعراب أنه لا يحل محل المفرد حتى يكون مبتدأ أو خبرا أو فاعلا، يعني ما بيحلش الكلمة دي لا تحل محل مفرد حتى يكون لها موقع من الإعراب فتعرب كذا أو كذا. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يبقى إلا دي أداة استثناء أعربها إيه؟ لا إعراب لها إلا إنها حرف استثناء. يعني ما فيش أداة مبتدأ ولا هم انا بقول ايه من الصبح؟ يبقى كل امتي معافى الا المجاهرين. واصبر ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبر ان وعد الله حق. كل امتي معافى الا الاستثناء ده لا يجوز الا من جمع. وذكر ربنا لما قال والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. فسروا الانسان هنا بان المراد به الجنس مش انسان وحده. وانا يعني هقول حضر محمد الا عينه او الا عينه او الا راسه. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم جزء من الناس لا يعافون. فيبقى معنى الحديث كل امتي معافى، كل امتي يسلم من الناس الا من اعلن عن المعصيه. فهو قد اعطى الناس فرصه ان يقولوا فيه ما قال مالك في الخمر. فلا مانع اذا قال الناس فلان فاسق، فلان زان، فلان سارق، وهكذا. ولكن طبعا ده بايه؟ بضوابطه الشرعيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافى الا المجاهرين. يبقى المجاهرين ده منصوب على انه مستثنى، وعلامة نصبه الياء لانه جمع مذكر سالم. والمراد بالاستثناء ان تخرج بإلا ما بعدها عن الحكم. الحكم الأول عام كل أمتي معافى، لكن البعض منهم مش معافى، فأخرجه عن الحكم بإلا دي. يبقى إلا دي أداة استثناء، ده بيسموه مستثنى تام موجب. وإذا كان الاستثناء تاما موجبا وجب نصبه. فيه رواية كل أمتي معافى إلا المجاهرون بالرفع. يبقى فيه الرفع وفيه الايه؟ النصب. تختاروا انتوا النصب ولا تختاروا ايه؟ ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية المعروفة جمع الأحاديث اللي في ظاهرها إشكال كهذا الحديث. ورحم الله ابن مالك وجميع المؤمنين الصالحين الصادقين، تعهد ان هو يجمع المشكلات الموجودة في احاديث البخاري، يعني الاحاديث الصحيحة يجمعها ويخرجها لنا. فمن الاحاديث كل امتي معافى الا المجاهرون والا هنا قالوا بمعنى لكن، وتبقى المجاهرون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، والخبر محذوف تقديره كل أمتي معافى إلا المجاهرون لا يعافون. وقال إن ده ورد إنما بعد إلا يكون مرفوع على إنه مبتدأ، وقد يكون معه الخبر وقد يكون محذوف الخبر. فقال فأحرم أصحابي كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم. يبقى استثنى مين؟ أبو قتادة وقال انه ايه ما احرمش، فرفع ابو على انه مبتدا وخبره جمله ايه لم يحرم، مفيش بقى استثناء هنا، يبقى قال ان من الممكن يجي اللي بعد الا، وتبقى الا هنا بمعنى لكن، ما تبقاش اداه استثناء، ويكون ما بعدها مرفوع على انه مبتدا وخبره موجود او محذوف. خبره محذوف كما في هذه الروايه التي معنا، يبقى الا المجاهرون لا يعافون، او مذكور كما في روايه ابي قتاده كل فاحرموا كلهم الا ابو قتاده لم يحرم. الكلام ده موجود عندك في الكتاب. حضرتك قلت مستثنى تام وواجب، فمعنى انه استثناء تام يعني ذكر فيه المستثنى والمستثنى منه، ومعنى موجب يعني لم يتقدمه نفي. صليت على رسول الله. كل امتي معافى الا المجاهرون. انت هنا من العبارة دي ما سؤالك يا اخي الكريم؟ مش انا قلت بمعنى لكن؟ انا قلت ماذا قلت انا؟ خلاص خذها بمعنى لكن، وفي اساليب تاني كثيرة تأتي فيها بمعنى لكن، في نصوص من القرآن وفي من الشعر لكن لا يتسع المقام لسردها. قول النبي صلى الله عليه وسلم يا علماء اللي بتتكلموا، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. خلاص فهمنا، إلا المجاهرين وإلا المجاهرين، وتوجيه الإعراب بالنسبة للاثنين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل، وإن من المجاهرة، قلنا إن خلاص يا عم الشيخ السأسئلة بعدين، إن حرف توكيد ونص، إن ومن المجاهرة جار ومجرور متعلق بمحذوف اسم إن، وجملة أن يعمل الرجل عملا في محل رفع خبر إن. من هنا صحيح حرف جر، لكن معناها إيه؟ من معناها ايه؟ طبعا احنا بنقول دلوقتي من دي من معانيها تاتي للتبعيض وتاتي بيانيه وتاتي زائده، فهنا تحمل على اي المعاني؟ هنا قد تكون من بيانيه كقول الله تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وإن من المجاهرة، يبقى المجاهرة من الاستعلان بالمعصية، من المجاهرة من الاستعلان بالمعصية عمل رجل بالليل، أصل أن يعمل أن وما دخلت عليه في تأويل إيه مصدر. من المجاهرة عمل إنسان بالليل ذنب، أن يعمل الرجل عملا، العمل هنا لم يوصف ويفهم منه أن عمل مش كويس، عمل ردي، عمل قبيح، لأنه هو عمل والعامل بالليل ولم يره أحد، فحذف الصفة هنا قياسا على حذفها في قوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم إيه يأخذ كل سفينة يبقى هياخد كل سفينة إيه صالحة مش هياخد كل سفينة عقيمة مش هياخد كل سفينة معطوبة فالرجل موسى عليه السلام عاب السفينة حتى تترك الخضر نعم يبقى حذف الصفة هنا بس الحذف مش اعتباطا لان مفهوم من السياق انه طالما هو يأخذ كل سفينة غصبا يبقى هياخذ السفينة الصالحة يبقى هيترك السفينة المعيبة ولذلك الخضر عابها كذلك هنا في الحديث قال وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا النبي ما وصفوش وذكر من دواعي السر ما كان يلزم هذا الرجل أن يستر نفسه لأنه عمل العمل بالليل الليل ده ظرف وقع فيه العمل وإن من المجاهرة أن يعمل إيه انظر في الكتاب وقول العبارة إيه أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح ثم هنا للترتيب والتراخي وهي حرف عطف وقلنا في فرق بين ثم وسمى وبعدين ثم يصبح يصبح يعني يدخل في الصباح يبقى يصبح بفعل ماضي تام مش محتاج لاسم ولا الخبر لانها لو كانت ناقصة كانت تبقى محتاجة لايه تبقى محتاجة لاسم ومحتاجة الخبر ثم يصبح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعني يصبح هذا الذي عمل العمل المشين يعني في الصباح ينبئ عما فعله بالليل لو كان عملا صالحا لما تكلم عنه الحديث يبقى الحديث بيحذر من ارتكاب الأعمال السيئة بالليل أو سترا بعيدا عن الناس ثم يعلن صاحبها عنها لأن في الإعلان عنها ترخيص للمعصية فنهى الحديث الشريف عن ذلك ثم يصبح وبعدين ما احنا قلنا يا حبيبي يصبح فعل مضارع مرفوع برفع الضمة الظاهرة ومش محتاج لفعل ناقص طيب خلاص يا سيد ليك بدل غلط بدل نسيان بدل إضراب عشان النور قاطع عشان النور قاطع ثم يصبح يعني دخل في الصباح يبقى العمل كان بالليل كان في قمة الستر لأن الليل ده مستور بيستر الناس لكن هو أبى إلا أن ثم يصبح وقد مش عندك وقد ستره الله عليه الواو دي اسمها واو الحال اللي وقد دي وقد ستره اسمها واو الحال مش عاطفة وقد دي حرف تحقيق ويجب دخولها على الجملة الماضية إذا وقعت حالا لأن جملة وقد ستره ستر فعل ماض والمفعول الضمير والفاعل مؤخر ستره الله عليه الجملة دي كلها بنوعها في محل نصب حال والواو دي اسمها واو الحال اللي هي وقد ستره الله عليه وقد ستره الله عليه يبقى الحال الواو دي واو الحال والجملة كلها في محل نصب على الحال. وقد ستره الله عليه. طب وبعدين مسكتش فيقول، الفاء دي عاطفة، ويقول فعل مضارع مرفوع على متعلق الضمة الظاهرة. طب ستره الله عليه. انت نفسك قاعدة مهتمة بالكتاب مش مركزة معنا بقى نعمل ايه؟ يعني حضرتك قلت وقد قلنا واضح حال واضح حال. اسكتوا يا جماعة لو سمحتوا، لو سمحتوا يا حجة، انا قلت ستراه فعل ومفعول ولفظ الجلالة فاعل مؤخر وجاء عليه جر مجرور، والجملة كلها في محل نصب حال. فيقول يا فلان، فلان ده يكنى بها عن اي انسان، وفلان منادى مبني على الضم في محل نصب لانه نكرة مقصودة. منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه نكرة مقصودة. فيقول يا فلان، ده حضرته بنادي، ده بيعلن عن المعصية، ده تبجح بنادي، قل يا فلان. وقلنا فلان ده منادى ومبني على الضم في محل نصب لأنه نكرة مقصودة. يا فلان بينادي، وده كناية عن جلسائه. يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. شوف كلمة البارحة احنا حرفناها لايه؟ لامبارح، لكن هي اسمها البارحة، وهي اقرب ليلة مضت، اقرب ليلة مضت. عملت البارحة كذا، والبارحة منصوبة على انها مفعول به او مفعول فيه، يعني على الظرف. يعني عملت البارحة كذا وكذا، قلنا ده كناية عن الذنب الذي ارتكبه بيعدد حضرته. عملت كذا وكذا، وسبق وقلنا ان بيكنى بها عن عدد، وكذا وكذا هو لا يريد ان يحصي الاعمال التي عملها، ولكن هو بيخبر عنها. عملت البارحة كذا وكذا، ده إعلان عن المعاصي التي ارتكبها. فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، شوف الحاج يقول ايه، وقد ستره الله عليه، وقد بات يستره الله، وقد بات يستره ربه. برضو الجملة دي الواو واو الحال، وقد حرف تحقيق، وبات فعل ماض ناقص اسمه ضمير مستتر تقديره هو، بات هو، وجملة يستره في محل نصب خبر بات. وقد بات، بات بات يعني ايه؟ نام بالليل وربنا ستره، يعني هو كان مستور بالليل، مستور ستر حسي ومعنوي، مستور بالليل بظلمة الليل، والله ستره عن الناس وهو بيرتكب هذا الذنب. وقد بات يستره ربه، يبقى ربه فاعل. الله أكبر، هترددوا الأذان. الله أكبر. وبعد ما تزول أذانها تصلوا، يبقى ننهي المحاضرة نقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الكلام على الذكر والأنثى هذا شيء معروف، يعني فيه ما يدعو لذلك. ما هو فلان قد تدخل فيها فلان. Thank you.